يقول لي إخوان أيتام وأقرضتني أمي مبلغا من المال يخصهم، وأنا الآن غير قادر على سداده، وإخواني يقولون إنه سامحوني في هذا المبلغ، فهل يسقط عني هذا الدين؟ علما أن أصغرهم عمرها 14 عاما، والآخر 17 عاما، وبنت عمرها 20 عاما. هل كان لأمي الحق في التصرف في هذا المبلغ وإعطائي إياه، وهل يسقط بمجرد السماح؟ الجواب ليس لأمك الحق في التصرف في هذا المال الذي للأيتام على الوجه الذي ذكرته، فهي آثمة في إعطائك وأنت آثم في أخذه، والواجب عليك رده إلى أصحابه، والواجب عليك رده إلى أصحابه. أما إذا عفا منهم وهو رشيد، لأن الله تعالى قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وهذا يحتاج إلى اختبار من جهة القضاء، قضاء البلد، يختبر الولد هل هو رشيد أو ليس برشيد. فإذا كان رشيد وتسامح فهذا راجع إليه، وإذا لم يكن رشيد فإن تسامحه ليس في محله، وبالله التوفيق.